يقول السائل أبو إبراهيم: المزارع والفلاح هل يؤجر عندما يؤكل من مزرعته من قبل المارين بالمزرعة أو مثل الطيور والحشرات وما يدخل فيها؟ نعم، ما أكل من مزرعته يكون له فيه أجر، لا سيما من المحتاجين إذا أكلوا منها أو أطعم منها، يكون له أجر عظيم في ذلك. نعم.